الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة عبد الرحمن السيدي رحمه الله: القاعدة 26، يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم، فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة أو صفة ذلك التصرف أو التلف فالقول قول الأمناء. قال علامة محمد بن عثيمين رحمه الله: الأمناء كل من وقع المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فيقبل قول الأمين في التصرف، فلو وكل شخصا أن يبيع له ثوبا فباعه، فقال الموكل: إنك لم تبعه، فقال الوكيل: قد بعته، فالقول قول الوكيل لأنه أمين. كذلك يقبل قوله في التلف، فلو تلف الذي بيد الوكيل وقال الموكل: أنت مفرق فعليك الضمان، فقال الوكيل: لم أفرق فلا ضمان علي، فالقول قول الوكيل لأنه أمين، إلا إذا خالف العادة، فإن خالف العادة فإنه يقبل قوله ويرجع إلى فإنه لا يقبل قوله فإنه لا يقبل قوله ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة كما سيذكره المؤلف رحمه الله. أما في الرد ففيه تفصيل، فإن كان الأمين له حظ ومصلحة بما في يده مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد. مثاله: إذا ادعى المستعير رد العارية إلى المعير فإنه لا يقبل قوله، لأن الحظ للمستعير والمعير ليس له إلا حظ الآخرة وهو الأجر. وإذا ادعى المستأجر رد العين إلى المؤجر فإنه لا يقبل، لأن الحظ للمستأجر وإن كان الحظ لغيره وهو المالك قبل قوله في الرد. مثاله: إذا ادعى المودع رد الوديعة إلى مالكها رد الوديعة إذا ادعى المودع ادعى رد الوديعة رد الوديعة إلى مالكها فإنه يقبل قوله، لأنه لا حظ له فيها، بل الحظ لمالكها. هذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله في من يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، ما زالت القراءة موصولة في كتاب التعليق على القواعد الوصول على القواعد والوصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، التعليق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأصل الكتاب للشيخ السعدي رحمه الله. القاعدة 26، في قبول قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. هناك فرق بسيط بين هذه النسخة والنسخة الثانية، فالعبارة في النسخة الثانية قال: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم في التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. العبارتان متقاربتان، إلا أن العبارة في النسخة الثانية أوضح من هذه. هنا هذه قاعدة نافعة تحل كثيرا من الاختلافات، وهذا أوضح وأولى كما هو في النسخة الثانية. ترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرف الأمين، من هو الأمين؟ من وقع المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. وهناك ثلاثة أنواع من التصرفات: التصرف في هذا المال الأمانة، وكذلك ادعاء التلف أو ادعاء الرد. فبالنسبة للتصرف التلف فالقول قول الأمين، لأنه ما اختار التعامل معه إلا لأنه أمين، فهو يعامل معاملة الأمين، فالقول قوله. أما في الرد هناك تفسير: إذا كان الحظ للأمين فإنه لا يقبل قوله، وإذا كان الحظ للمالك فإنه يقبل قوله. مثل لذلك بالإعارة، بالاستعارة، وبالماذا الأمر الثاني الاستعارة والوديعة. طبعا الوديعة الحظ فيها للمالك، فإنه يأتي يودع عندك لتحفظ هذا الشيء له، وبالنسبة للاستعارة أنت تطلب، أنت بحاجة وتطلب منه أن يعيرك شيئا من الأشياء، فالحظ هنا لك أنت، فهنا لا يقبل قوله. ولكن لو كان الحظ لمن؟ للمالك، كما في الإعارة جاء وفي الوديعة أوضع عندك شيئا من الأشياء لتحفظ له، ثم ادعى الرد، فإن الحظ للمالك ويقبل قول الأمين في ذلك. إذن في قضية الرد هناك تفصيل، أما في التلف أو في التصرف فإنه يقبل قول الأمين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله. هذا التعليل لما تقدم، لماذا يقبل قول الأمين في التلف أو في التصرف، وكذلك فيما إذا كان الحظ للمالك في هذا الأمر، فلماذا؟ إذن هذا التعليل لما تقدم، لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، لو لم يعرفوا أنهم أمناء لم يتعاملوا معهم، لم يجعلوا وكيلا، لم يأمنوا على الإعارة أو على الوديعة، فما دام عرفوا أنهم أمناء ونزلوهم منزلة أنفسهم بالتصرف في هذه الأموال، فمقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا في حالة واحدة، إذا ادعى الأمين دعوة تخالف الحس والعادة فيرد قوله. ومثل له الشيخ فيما ذكره فلنستمع إليه. قال: فلو أن الأمين ادعى أن العين تلفت باحتراق، ونحن نشاهد أن البلد لم يكن فيه حريق، فهنا لا يقبل قوله لأنه يخالف العادة. لكن لو ثبت الحريق في البلد ثم قال الأمين إن الأمانة تلفت في الحريق، وقال صاحبها إنها لم تتلف به، فالقول قول الأمين. إذا ثبت الحريق فهنا نقول القول قول الأمين، قال أن هذه أمانة احترقت فيما حصل من الحريق في البيت في البلد، وإذا ادعى الإحراق ونحن لم نسمع به ولم نرى ولم يشهد أحد بأنه حصل الحريق، فهذا يخالف الحس والعادة فلا نقبل قول الأمين. هناك قالوا: من قبض العين لحد نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحد مالكها قبل. هكذا القاعدة، أن من قبض العين لحد نفسه مثل الإعارة، المستعير يقبل العين لحظ نفسه هو بحاجة إليه، يأتي ويطلب منه أن يعيره الكتاب، يعيره السيارة، يعيره كذا، فهو يقبل العين لحظ نفسه، فهذا لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، يأتي ببينة تشهد له بالرد. أما إن قبضها لحظ مالكها مثل الوديعة، الوديعة المالك بحاجة أن يودي عندك وتحفظ له هذا المال، فهنا يقبل قوله بدون الحلف أو بدون الحاجة إلى الشهادة. طيب. قال القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. القاعدة هناك يعني فرق بسيط عن النسخة الثانية، فيها من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحذور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. إذن العبارتان متقاربتان، لكن النسخة الثانية أوضح من هذه. قالوا: هذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة والصحيح طرده في جميع صوره، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذا الفرق، ما هو الفرق؟ يعني الفرق بين ترك المأمور وفعل المحذور في حق المعذور بجهل أو نسيان. إذن بين ترك المأمور وفعل المحذور في حق من؟ المعذور بجهل أو نسيان، فهذا ثابت بالسنة الصحيحة في سور عديدة. قال: فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر. ذكر عدة أمثلة لهذا التفريق، الفرق بين ترك المأمور وفعل المحذور في حق المعذور بجهل أو نسيان. المثال الأول: من صلى، قال من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر. النسخة الثانية من نسي أو جهل وصلى وهو محدث هذا أوضح. من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة. قال فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناسي. ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. الأول المراد به من صلى وهو محدث أو تارك لركن من شرط من شروط الصلاة فهذا من ترك المأمور، ترك المأمور به وهو الوضوء مأمور به شرط لصحة الصلاة، الاتيان بالركن مأمور به أنك تأتي به فترك المأمور. إذن في الحالة الأولى في السورة الأولى من باب ترك المأمور، ترك شيئا مأمور بفعله وهو الوضوء والاتيان بالركن. وفي المسألة الثانية من فعل المعذور وهو من نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه فهذا أتى بشيء محذور، فلذلك هناك فرق بينهما. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا فرق يجب أن نعلمه، فمثلا رجل صلى وهو محدث نسي أن يتوضأ أو نسي أنه محدث فصلاته غير صحيحة. الفرق بين الحالتين في الحالة الأولى كان يعلم أنه محدث لكن نسي أن يتوضأ هذه واحدة، أو نسي أنه محدث يعني هو جاء ودخل في الصلاة لم يعلم أنه ماذا غير متوضي أو ناقض الوضوء فنسي أنه محدث فصلاته غير صحيحة. صلاته غير صحيحة فيجب عليه أن يعيدها. ورجل صلى وفي ثوبه نجاسة نسي أن يغسلها أو نسي أن عليه نجاسة أو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فهذا ليس عليه إعادة، ودليل ذلك يعني إذا علم بذلك بعد الفراغ من العبادة بعد الفراغ من الصلاة بعد ما انتهى من الصلاة علم أنه كانت عليه النجاسة ثم وكان نسيها أو نسي أن يغسلها ولم يعلم أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فليس عليه إعادة الصلاة. قال ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعلاه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم سألهم لماذا؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. هذا يدل على شدة حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا ولم يستأنف الصلاة بل خلعهما وأزال النجاسة واستمر في صلاته. وعلى هذا فلو شرعت في الصلاة وذكرت أن على ثوبك نجاسة وتحت الثوب سراويل فإنك تخلع الثوب وتستمر في صلاتك. ولو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على طهارة ولم يدري أنه لحم إبل ثم صلى بعد ذلك بدون وضوء فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بدون أن يجدد الوضوء يعني. والطهارة من باب فعل المأمور إلا أنه لا إثم عليه لأنه ترك المأمور جاهلا لكن يلزمه أن يقضيه على وجه التمام. في هذا الحديث إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، من الذي أرسل جبريل؟ الله سبحانه وتعالى. فهناك عالم له لطيفة جميلة في هذا الباب يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنبيه قدرا في عليه فكيف يرضى قدرا في أهله وفي عرضه، هذا محال. فهذا رد على الرافضة أخذهم الله الذين يقدحون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنبيه قدرا في عليه فكيف يقبل أن يكون هناك قدر في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته، هذا محال وهذا لا يمكن أن يحصل. قال ابن سعدي رحمه الله ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيان فعليه دم، ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظافره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه. وفي بعض هذا لأنه من فعل المحذور الأول فعليه دم لأنه ترك مأمورا، أما هنا في ارتكاب المحذورات الإحرام لأنه من فعل المحذور فهذا ليس عليه شيء. وفي بعض هذا اختلاف ضعيف. القاعدة 28 يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. العبارة في النسخة الثانية يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يسار إليه إلا إذا تعذر الأصل. هو بمعنى العبارة التي عندنا إذا تعذر المبدل منه، وهناك لا يسار إليه إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثنى شيء. فتقوم أي طهارة ماذا؟ فتقوم طهارة التيمم مقام طهارة الماء في كل شيء. قال: ولا يستثنى شيء منها على الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: ذكر الشيخ رحمه الله أن التيمم عند عدم الماء يقوم مقامه، وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخروج الوقت، ولا يشترط للتيمم دخول الوقت. فلو علم الإنسان أنه لن يقدر على الماء بعد دخول الوقت وتيمم قبل دخول الوقت فالتيمم صحيح، ولا يعيده إذا دخل الوقت كرجل مريض يعرف أنه لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فتيمم قبل أذان الظهر مثلا ثم أذن للظهر فإنه يصلي ولا يلزمه إعادة التيمم. وإذا جاء وقت العصر وهو لا يزال عادما الماء ولم ينتقض وضوءه فإن تيممه لا يبطل. وإذا تيمم عن جنابة لصلاة الفجر مثلا فلا يلزمه أن يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهر لأنه طهر من الجنابة لأنه طهر من الجنابة بالتيمم الأول، لكن يلزمه أن يتيمم لصلاة الظهر إن أحدث حدثا أصغر. ولو تيمم لقراءة القرآن فإنه يصلي بهذا التيمم كما لو توضأ لقراءة القرآن فإنه يصلي به. المهم أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا في كل الأحوال على القول الراجح، لكن متى وجد الماء وجب عليه استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال: طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها وضوءا، التيمم سماه وضوءا وكذلك سماه طهورا، وهذا الوصف أيضا في الماء تماما أنه وضوء، وكذلك أنزلنا من السماء ماء طهورا وكذلك ليطهركم به، فهذه الأوصاف كلها ثبتت للتيمم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي الفجر لأن عليه جنابة ولم يجد الماء قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم جاء بالماء فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال له: اذهب فأفرغه عليك. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. هذه المسألة كما معروفة عند العلماء بمسألة هل التيمم رافع للحدث أو أنه مبيح. يعني يتعامل معه على قدر الحاجة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه رافع وأنه قائم مقام الماء في كل شيء كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما الذين قالوا أنه مبيح فقالوا إذا تيمم لنافلة لا يمكن أن يصلي بهذه آيات التيمم الفريدة، وإذا توضأ قبل الصلاة فإنه يعيد بعد الصلاة، وكذلك يتيمم بعد دخول كل وقت الصلاة إلى آخر ما ذكره الشيخ ابن عثيمين. لكن الراجح كما ذكرنا هو أن التيمم قائم مقام الماء في كل شيء، فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي بها الفريضة، إذا تيمم للنافلة يصلي بها الفريضة، إذا تيمم قبل الوقت يصلي بها الصلاة بعد الوقت، وغيرها من الأمور التي تقدم ذكرها. قال ابن سعيد رحمه الله: ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. قال ابن تيمية: كإنسان اشترى شاة يضحي بها ثم طرأ عليه بعد أن عينها أن يذبح خيرا منها فلا بأس، وتقوم الثانية مقام الأولى فيجوز له أن يبيع الأولى ويتصرف فيها كما شاء لأن الثانية قامت مقامها. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من العقود من القيود أو غيرها من القيود. وهذا الأصل واضح المعلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام، وهذا مضطرد في كلام الله. زيادة النسخة الثانية والحل النظام. تغيرت الأحكام والحل. والحل النظام. قال وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس. هنا ربما الصواب نعتبرها، يعني هو المرجع الضمير القيود، أليس كذلك؟ كما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك، يعني هل هناك مرجع لضمير المذكر قبل هذا؟ نعتبرها في كلام الناس، يعني القصة القيود هذه من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها، فلعل الصواب نعتبرها. قال هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبرها في كلام الناس، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود ومن شروط الموقفين والموصين، ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين، ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، والله أعلم. قال ابن تيمية رحمه الله لم يذكر المؤلف رحمه الله لهذه القاعدة أمثلة، فمن أمثلتها ما جاءت به السنة من جواز المسح على الكفين. فمن العلماء من جعل لجواز المسح قيودا لا توجد في الكتاب ولا في السنة، يعني أن الكتاب والسنة أطلقتا جواز المسح على الكفين، ما دام يطلق عليه الخف فإنه يجوز المسح على الخفين. وحديث المسح على الخفين كما تعرفون بلغت مبلغ التواتر، فهي مطلقة جواز المسح على الخفين، لكن وجد في كلام بعض العلماء أنهم قيدوا المسح بقيود لا توجد في الكتاب ولا في السنة. فقال مثلا يجب في الخف أن يكون ساترا للقدم، وأنه لو برز من القدم مثل الثقب لم يصح المسح عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن كل شيء أطلقه الله ورسوله فإن إضافة قيد أو شرط إليه يعتبر تضييقا على عباد الله فيما وسع الله عليهم فلا نعتبره. هناك شروط أكثر من هذا، أن يمكن المشي عليهما ثلاثة أيام، أن يكون مجلدين منعلين، أشياء كثيرة. وقضية الثقب، يعني شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة، قالوا نعرف أن الصحابة أكثرهم فقراء، وأخفاق الفقراء لا تخلو من الثقب فيها، فلو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أطلق ليس لأحد أن يقيد ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال ثاني. قال ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فهل نقول بشرط أن يكون مطبوخا أو نيا، أو نقول هو على الإطلاق؟ الجواب أن ما جاء مطلقا فإنه لا يجوز أن يضاف إليه قيد إلا بدليل، وما جاء مقيدا لا يجوز إطلاقه إلا بدليل. ففي قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، كفارة القتل، فهنا قيد الرقبة بالإيمان، فلا يجوز أن يعتق فلا يجوز أن يعتق أي رقبة. فلا يجوز أن يعتق أي رقبة، بل لا بد أن تكون مؤمنة. وجاءت في آية أخرى مطلقة مثل قوله تعالى في كفارة الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا فهل نقيد هذا المطلق بالإيمان أو لا نقيده. فيه خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول لا نقيده، لأن الله تعالى لو أراد أن يكون مقيدا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل. ومن العلماء من قال بل لا بد من القيد، لأن غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه، كما في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أنه لطم جارية مملوكة له فأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فيستفاد منه أن غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه، وهذا دليل شرعي. أما الدليل النظري فقال العلماء دليل الشرعي على أن غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه، وهناك دليل نظري المعقول. فقال العلماء إن اعتاق الكافر وإطلاق قيده قد يكون سببا لارتداده ولحوقه بدار الحرب، لأن أصله كافر مملوك بالحرب. فالحاصل أن ما أطلقه الشرع وجب إطلاقه، وما قيده وجب تقييده، لكن في كفارة اليمين يرجح القول بالتقييد، لأنه إذا كان الإعتاق في غير الكفارة إنما يكون للمؤمن ففي الكفارة من باب أولى. كذلك أيضا من المهم تقييد الأشياء بأسبابها. تقييد الأشياء كذلك أيضا من المهم تقييد الأشياء بأسبابها، فإذا وجدنا شيئا مطلقا ولكن السبب يقتضي تقييده فإننا نحكم بالتقييد. مثال ذلك رجل رأى مع امرأته شخصا يكلمها فظنه أجنبيا عنها فطلقها لهذا السبب، فتبين أن الرجل من محارمها فإنها لا تطلق وإن قال أنت طالق، لأن كلامه المطلق مقيد بالسبب فيتقيد به. إذن هذه من المسائل الدقيقة، أنه لا يوجد هناك شيء شرط أو وصف أو كذلك الاستثناء أو غير ذلك، لكن تقييد الكلام بالسبب، تقييد الكلام بالسبب. هو زوجته لا يريد يطلقها، لكن لما رأى هذا الرجل مع زوجته وظنه أجنبيا فغار وطلقها من أجل أنها واقفة مع رجل أجنبي. فلما تبين له أن هذا الرجل من محارمها، أنه أخوها أو أبوها أو ابن أختها، فهنا تخلف السبب. فلذلك وإن كان تكلم بالطلاق أنت طالق فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأننا قيدنا هذا الكلام بالسبب الذي لأجله طلقها، وقد تخلف هذا السبب ولم يكن صحيحا، فلذلك لا تطلق. قال ومثل ذلك لو قال والله لا أكلم فلانا بناء على أنه هو الذي أكل ماله أو ضرب ولده أو ما أشبه ذلك، يعني بلغه الخبر أن فلانا سرق ماله أكل ماله وظلمه أو ضرب ابنه، فحلف أنه لا يكلم هذا الرجل، فتبين فيما بعد أن الخبر الذي بلغه غير صحيح وأنه كذب، فهنا لا يحنث بكلامه لأنه تخلف السبب الذي من أجله حلف على عدم الكلام معه. قال فتبين أن هذا الرجل لم يأكل ماله ولم يضرب ولده، فإذا كلمه فإنه لا يحنث، مع أنه قال والله لا أكلم فلانا فأطلق، لكنه إنما قال ذلك بناء على سبب فتبين عدمه. فالحاصل أنه يجب أن تحمل الألفاظ المطلقة على إطلاقها، سواء في كلام الله أو كلام رسوله أو كلام العلماء أو كلام المطلقين أو كلام الحالفين أو أي كلام، إلا إذا جاء دليل على التقييد. فإذا قلنا مثلا وزع الكتاب على الطلبة، ثم قلنا وزعه على الطلبة المستجدين، فيقيد الإطلاق الأول ولا يعطى من ليس بمجتهد. على هذا الكلام الذي ذكرته، يعني قال للفول إذا انتفت العلة انتفى المعلوم. أيوة السبب. انتفت العلة انتفى المعلوم. إيه انتفى المعلوم. السبب انتفى فإنه ما بنى كلام الله على هذا السبب. أشياء حضرتك ذكرتها في المسائل ذكرت الآن. أيوة الداخلة. قال القاعدة 30 الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادات في زيادة في النسخة الثانية الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع. قال الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصها ويشتركون ونقصانها في زياداتها كذا ولا زيادتها في زيادتها ونقصانها في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار مال كل منهم مال كل منهم يتساوون. قال ابن رحمه الله قوله هناك زيادة في النسخة الثانية لأنه لا ضرر ولا ضرار لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال ابن تيمية رحمه الله قوله ويشتركون في التعمير اللازم يعني لا في التعمير الكامل. والتعمير اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك. دمار المشترك إيه سيكون سببه أي سببه دمار وهو الذي يكون سببه دمار المشترك. وأما إدخال التحسينات عليه فإنهم لا يشتركون إلا إذا رضوا جميعا. قال ابن سعدي ويدخل في هذا شيء كثير فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد أمثلة لهذه القاعدة المثال الأول فإذا احتاجت الدار قال فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك مع أنه لو كان وحده لم يجبر لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. قال عثيمين رحمه الله فالدار مثلا إذا حصل فيها خلل وكان المالك واحدا فالأمر إليه لكن إذا كانت مشتركة وطلب أحد الشركاء تعميرها ألزم الباقون بذلك. قال السعدي وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والآدميين ونفقاتهم على قدر أملاكهم. قال عثيمين رحمه الله صاحب الثلثين عليه من النفقة الثلثان وصاحب الربع الربع وهل مجرة. وكذلك لو احتاج النهر المثال الثالث وكذلك لاحتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. لأن الشركة لا يلزم أن تكون بالتساوي فكل يساهم على قدر استطاعته فهذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له الربع وهذا أقل وهذا أكثر. فإذا احتاجت الشيء المشترك إلى النفقة فتكون على قدر أملاكهم وليس بالتساوي إلا إذا كانوا شركاء بالتساوي فتكون المصاريف أيضا بالتساوي على قدر أملاكهم ولا فرق. قال ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم الجار هذا المثال الرابع وكذلك يلزم الجار مباناة جاره وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشترك في الحاجة إذا اشترك في الحاجة. قام في من معنى مباناة الجار أنه يتحمل نفقة بناء الجدار كما يتحمله الآخر فإذا كان الجدار إذا كان بينهما فالنفقة مشتركة بينهما كل واحد يشترك في بناء هذا الجدار الذي بين الجارين. فإذا كان بينهما جدار قال فإذا كان بينهما جدار فالواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا لأن هذا مشترك. لكن لو بنى أحدهما أولا والثاني لم يبني إلا متأخرا فهل يلزم الثاني بالمباناة أو لا يلزم؟ الظاهر أنه لا يلزم. شخص مثلا سكن أولا هنا فاحتاج إلى الجدار من الجانب هذا ثم جاء بجانبه الشخص الثاني وسكن فهذا الجدار بناه هذا الشخص أولا ثم جاء الثاني فهل نطالبه بنصف قيمة هذا الجدار لأنه مشترك بينهما أو لا نطالبه؟ الظاهر أنه لا يلزم لأن الأول بناه لنفسه وربما يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه وكان أميرا على المدينة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافك. عنها قال العلماء إما مرجع الضمير هذه الخشبة أو عن هذه السنة ما لي أراكم عنها موردين والله لأرمين بها بين أكتافكم. صواب شيخ صواب عود الضمير على يحتمل الأمرين ليس فيها تعارض. قال يعني إن لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها بين أكتافكم، وهذا من المبالغة في التحذير والتهديد. لكن لو علمنا أن هذا الجار تأخر عن البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار الذي بينهما، فحينئذ نلزمه بدفع المبالاة. هو أيضا اشترى الأرض ويريد أن يأتي ويبني البيت ويسكن، لكن تأخر حتى يبني جاره الجدار الذي بينهما، فهنا نعامله بنقيض قصده. هو لا يريد أن يكلف ويشترك مع الجار في بناء هذا الجدار، فهنا ماذا نلزمه بدفع المبالاة، يعني قيمة الجدار نصف القيمة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. قال ابن سعدي رحمه الله: ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشاركة جاره الأسفل، لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك إذا مثال شخص بنى له بيتا دورين ثلاثة أدوار، والشخص الجاره ليس له إلا دور واحد، وسحله مكشوف من هذه الشبابيك ومن الأدوار الفوقية، فهنا يلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشاركة جاره الأسفل، لأن الضرر مدفوع شرعا، لا ضرر ولا ضرار. فجاره متضرر من هذه الشبابيك ومن هذه الأدوار، فلا بد أن يعمل طريقة يأمن جاره من مشاركته عليهم. قال: لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك إذا زالت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها المشتركة أو نقصت. لا قوله إذا زالت الأملاك المشتركة بذاتها، يعني لو كان بينهما شاة مشتركة فولدت، وكان بينهما أو كان بينهما نخل فأخرجت فسائلة، أو أوصافها بأن كان بينهما عبد أمي ثم تعلم الكتابة والقراءة فإنه سيزيد، أو نمائها المتصل كالسمن أو المنفصل كالولد واللبن، أو مكاسبها أي المكسب كعبد بينهم يكتسب إما بعلمه أو تجارته بعمله أو تجارته، فالزيادة بينهم مشتركة كما أن النقص عليهم جميعا. قال ابن سعدي رحمه الله: فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. ومن ذلك هناك زيادة في النسخة الثانية وهي مفهومة هنا، لكن قال مشتركون في الزيادة والنقص على قدر أملاكهم وحقوقهم، فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم، وإن نقصت عليهم كلهم. قال: ومن ذلك المهجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم، وزعت عليهم على قدر ديونهم. قال نثيم رحمه الله: وكيفية توزيع الموجود على قدر الديون أن تنسب الموجود إلى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فإذا قدرنا أن على شخص 10,000 ريال، للأول منها 5,000 ريال، وللثاني منها 3,000 ريال، وللثالث منها 2,000 ريال، يعني 10,000 لثلاثة أشخاص، للأول 5 وللثاني 3 وللثالث 2,000 ريال، ولم نجد عنده إلا 5,000 ريال، فإننا ننسب 5 إلى 10، 5 وهي الموجود، موجوده إلى ديونه، إذا الموجود 5 إلى 10، 10 هو الديون، طيب، فيكون النصف، النتيجة نصف، يعني نسبة الخمسة إلى العشرة هو النصف. طيب، فنعطي كل واحد منهم نصف دينه. فمثلا الذي له 5,000 ريال يعطى 2,500 ريال، والذي له 3,000 ريال يعطى 1,500 ريال، والذي له 1,000 ريال يعطى 1,000 ريال أو 1,000 ريال. أيوة، يعطى 1,000 ريال. قال يستثنى من ذلك صورة واحدة ذكرها العلماء، أن يكون لأحدهم تميز بعين، إذا وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من بقية الغرماء، ولكن بشرط لا يتعلق بهذا العين حق للغير، ولم ينقذ من ثمنها شيئا. في بهذين الشرطين أنه وجد عين ماله عند المفلس بشرط أن لا يكون قبض من ثمنها شيئا، وكذلك لم يتعلق بهذا العين حق للغير كان يكون رهنا عند غيره، ففي هذه الحالة هو حق بها من الغرماء، ومن له رهن اختص به، فإن بقي من دينه شيء أدى به مع الغرماء أدى به مع الغرماء. طيب، قال وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه، والرد تزيد به الفروض كلها. به الفروض تزيد به الفروض كلها. أحسن الله عليك. والرد تزيد به الفروض كلها. وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فلا، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم. العول بالنسبة للعول هو لغة الزيادة، وفي الاصطلاح زيادة في السهام المفروضة يلزم عنها نقص في انسباء الورثة، زيادة في السهام نقص في الانسباء. مثال ذلك عندنا مسألة زوج وأختان شقيقتان، زوج المسألة تكون من 6، للزوجة النصف 3/6، وللأختان الشقيقتان الثلثان، ثلثان 4/6. طيب لما نجمع 3/5 مع 4، 3 و4 كم؟ 7. إذا المسألة من 6، فهنا حصل ماذا؟ الزيادة في السهام المفروضة بعد أن كانت ماذا 6 أصبحت 7، وحصل منها نقص في الانسباء. لماذا؟ لأن 3/6 أكثر من 3/7، 4/6 أكثر من 4/7، فحصلت عندنا الزيادة في السهام المفروضة بعد أن كانت 6 أصبحت عالة إلى 7، ولزم من ذلك النقص في انسباء الورثة. لماذا؟ لأن 3/6 هذا نصف، ليس كذلك، لكن 3/7 ليس نصف، يكون 3.5، فهو حصل فيها النقص في انسباء الورثة. كذلك 4/6 ثلثان، لكن 4/7 ليس ثلثان، فهذا معنى العدل. ويختص بمسائل الإرث التي يكون فيها تزاحم أصحاب الفروض دون أصحاب التعصب، دون العصبة، لأن إذا وجد العصبة يأخذ الباقي، فلا يحتاج إلى العون ولا إلى غيره. طيب، قال مثيل رحمه الله: إذا علم مال كل واحد من المشتركين، مثل أن يعلم أن هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس، فالأمر واضح، وإن جهل فالأصل التساوي بينهم. قال المسيدي رحمه الله: القاعدة 31. طبعا وإذا علم مقدار ما لكل من هذه المسألة ليست متعلقة بالعول، يعني العول انتهينا، هذه على أصل المسألة. إذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك، إذا كل واحد هذا له الثلث، هذا الربع، هذا كذا، فالانسباء معروفة ويعمل بها. ولكن إذا لم يعلم فالأصل أنهم شركاء بالتساوي، إذا جهل يعني نسيب كل واحد من الشركاء فالأصل التساوي بينهم. القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. القاعدة بعبارة أخرى في النسخة الثانية يقول: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. قال وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون تمام نصاب الشهادة شهادة المال، إما رجل وامرأتان كما في آية المداينة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، هذا في الأموال إنها في التجارة، أو رجل عبد وحلف معه صاحب الحق فيثبت المال لتمام نسابه دون القطع في السرقة. دون القطع في السرقة لأنه لا يثبت إلا لرجلين. قال ابن تيمية رحمه الله: رجل شهد عليه رجل وامرأتان بأنه سرق 1000 ريال، فالسرقة تثبت ويغرم المال لصاحبه، لكن لا يقطع في السرقة، فهنا ثبت المال دون القطع. إذا تتبعد الأحكام، إذا قلنا أنه ثبت ماذا؟ السرقة ثبتت، فالسرقة حكمها أن نقطع اليد، فهنا نثبت بعض الشيء وننفي الشيء الثاني، فبعدنا، هذا هو تبعيد الأحكام. إذا لقائلنا أن يقول ما دام نغرمه معنى ذلك أنه سارق، إذا كان سارق لابد أن نقطع يده، والسارق والسارقة تفقر أيديه، هنا نقول لا، المال يثبت بشهادة والقتل في السرقة يثبت بشهادة أخرى، نصاب الشهادة في السرقة غير من نصاب ثبوت المال. قال فهنا ثبت المال دون القطع، فتبعض الحكم مع أن موجب السرقة الضمان والقطع. موجب السرقة إذا السارق والسارقة تفقر أيديهما، فلا بد أن يضمن، الضمان هذا فيه خلاف للعلماء هل يجمع بين القطع والضمان، وهناك تفاصيل للعلماء، لكن المهم إذا ثبتت السرقة لابد أن يضمن المال وكذلك أن يرد المال إلى صاحبه والقطع. فهنا حكمنا بماذا؟ بثبوت المال ولم نحكم بالقطع، لأن نصاب القطع لم يكتملهما. شيخنا عفوا، إذا أرجع السارق المال هل يفهم عليه حد؟ إذا أرجع السارق المال هل يفهم عليه؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هناك مسقطات الحد، الرجوع عن الإقرار وإرجاع المال، لكن إذا وصل الحكم إلى الحاكم بعد ذلك أظن لا يسقط، يعني حتى اختلاف العلماء في قضية الضمان، منهم من قال لا يجمع، أظن الحنفية قالوا أنه لا يجمع عليه بين القطر وكذلك رد، منهم من قال لا يخلو هذا المال المسروق، إما أن يكون قد هلك انتهى وإما أن يكون موجودا، فإن كان موجودا فإنه يرده، وإن كان قد هلك فهنا اختلف العلماء هل يرد المثل أو القيمة أو أنه لا يرد شيئا، فهذه الصورة مختلف فيها بين العلماء. قال لكن الضمان وجد شرطه، أما القطع فلم يوجد شرطه لأنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين. قال ابن سعيد رحمه الله وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع. هناك بالنسبة لنصاب الشهادات هناك 4 شهود رجال، يعني لا يقبل أقل من ذلك، وليس هناك أيضا النساء، هذا في ماذا؟ في الزنا. هناك 3 شهود رجال عدول، من يعرف مثال هذا يشترط في ماذا؟ 3 رجال، شهادة 3 رجال. ايوه، لذلك في ثبوت الفاقه، في ثبوت الفاقه ورد في الحديث ان المساله لا تحل الا لاحد 3، ذكر منهم رجل اصابته فاقه حتى يشهد له 3 من ذوي الحجة من قومه ان فلانا اصابته فاقه فتحل له المساله. فهنا النساب كم؟ 3، النبي صلى الله عليه وسلم نفس عليها. هناك شاهدان عدلان، شاهد وامرأتان، شاهد واحد وحلف المدعي، شاهد واحد فقط، امرأة واحدة، فهذه كلها نساب الشهادات وتختلف من الأموال وكذلك من السرقة في الزنا في القتل في إلى غير ذلك. يعني ابن القيم أحسن من تكلم عن هذا الأمر في كتابه الطرق الحكمية. تفضل. قال ابن سعيد رحمه الله: وكذلك إذا قضى بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد من الإقرار مرتين. ومع هذه المسألة تبا مختلف فيها بين العلماء. الصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهذا قول جماهير العلماء، وما ذكره هنا المؤلف هذا ذهب إليه الحنابلة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابو يوسف من الحنفية، أنه لا بد من تكرار الإقرار مرتين، وهذا قال به ابن قدامة. فالصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. عندنا أيضا في قضية الزنا المسألة مختلف فيها، لكن الصحيح هناك أيضا إذا أقر مرة واحدة فإن هذا يكفي ولا يلزم أن يكون الإقرار. هناك من اشترط التكرار، قالوا لابد أن يكون أربع مرات، أن يقوم كل إقرار بدل الشاهد، فالشهود هناك كم؟ أربع، فلا بد أن يقيم أربع مرات. وهنا لما كان الشهود اثنين قالوا لابد أن يكون الإقرار مرتين. فالصحيح أنه ليس هناك دليل على هذا الاشتراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الزنا لما قال لأنيس: أغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت لم يذكر له، إن اعترفت أربع مرات وقرت أربع مرات، فهذا دليل على أنه لا يشترط التكرار، والصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. قالوا: من ذلك دعوى الخلع، إن ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأتين ثبت، لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه. وتبين منه باعتراف، يعني المرأة تبين منه. وتبين منه باعترافه، وإن ادعت المرأة. وإن ادعته المرأة، ادعت الخلع، نرجع ضمير الخلع. وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع يصابه رجلان عدلان. قال ابن تيمية رحمه الله: الخلع هو فراق الزوجة بعوض بلفظ خالعت أو فسخت. الطلب يكون من الزوجة، هي تريد تطلب من الزوج الفراق وترد له ماذا؟ المهر كاملا، وله أن يصالح على أكثر من المهر، على الصحيح من أقوال أهل العلم له ذلك، لكن قالوا أن المروءة لا تقتضي ذلك، لكن إن فعل ذلك لا بأس به، لأن المرأة بحاجة تريد تتخلص من هذا الزوج، فتريد أن تدفع أو تعطيه كامل المهر المدفوع، وإذا لم يقبل فلها أن تزيد على المهر، ولكن الرجل المروءة تقتضي أن لا يأخذ أكثر من المهر. قال: فإذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته على 1000 ريال مثلا، فأنكرت الزوجة وأصر هو على ذلك وأتى بشاهد وحلف معه، أو أتى بشاهد وامرأتين، فإن 1000 تثبت له على الزوجة، لأن نساب المال اكتمل، نساب المال رجل وامرأتان أو شاهد وحلف المدعي. طيب، لأنه أتى بنسابه، نساب ماذا؟ ثبوت المال. طيب، إذ إن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، فتلزم الزوجة بدفع العوض. وأما الخلع فإنه لا يثبت بذلك. أيوة، أليس كذلك؟ كيف نثبت المال ولا نثبت ما يترتب على ذلك؟ إذا هذا معنى أن الأحكام تتبعض بتباين أو بتفاوت أسبابها. طيب، قال: فتلزم الزوجة بدفع العوض، أما الخلع فإنه لا يثبت بذلك، لكن ثبت بطريق آخر وهو إقرار الزوج. فالزوج لما ادعى أنه خالع زوجته فقد أقر أن الخلع وقع، فتبين المرأة منه لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ومرأتين. هو إقراره في البداية لم يقبل لأنه دعوة، فلا بد أن يقيم على الدعوة بينة، فأتى ببينة، لكن هذه البينة لا يمكن أن يثبت بها الخلع، لأن الخلع لابد أن يكون رجلان، فهو أتى برجل وامرأة أو رجل شاهد وحلف، فهذا يثبت به المال، لكن لا يثبت بهذه الشهادة ماذا؟ الخلع. لكن الخلع ثبت بطريق آخر وهو إقراره، فالإنسان إذا قرر على نفسه أنه خالع أو خالع فإنه يثبت الخلع بإقرار الزوج، بل بإقرار الزوج. وإن ادعت المرأة بأن زوجها قد خالع، فتبين المرأة منه لا بشهادة رجل وامرأتين، تبين المرأة منه، من البينونة الكبرى. أي هذه تكون بينونة هي خلاف بين العلماء بالنسبة للخلة والفسخ، هل يكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى؟ فالذي يظهر الله أعلم أنها تكون بينونة صغرى، أنه يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، ولكن لا يكون طلاقا رجعيا، لأنه لو جعلناه طلاقا رجعيا المرأة ما استفادت، الرجل سيأخذ المهر ويأخذ ماذا؟ المال، ثم يقول راجعتك فتخسر المرأة، فهذا لا يمكن أن يجعل الخلع طلاقا رجعيا، وإنما هو طلاق بائن فالبينونة الصغرى. قال فتبين المرأة منه لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين بل بإقرار الزوج، وإن ادعت المرأة بأن زوجها قد خالعها فأتت بشاهد ويمين بألف ريال. مو هذا؟ لا صفر جمع. وين تقرأ أنت؟ وإن ادعت المرأة. طيب أيوة، لأن زوجها. وإن ادعت المرأة بأن زوجها قد خالعها فأتت بشاهد ويمين فإن الخلع لا يثبت، وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه. فمثلا لو ادعت المرأة أن زوجها خالعها بألف ريال فأنكر الزوج فأتت بشاهد وحلفت فلا يثبت الخلع، لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين، لكن هل يلزمها الألف لأنها أقرت به؟ الجواب لا يلزمها، لأنه لم يحصل مرادها. هي لا تريد أن تخسر نفسها وتدفع الألف، هي تريد أن تفارق وأن تتخلص من هذا الرجل، فما دام لم يثبت الخلع فهي لا تريد أن تدفع ماذا؟ ألف ريال بدون مقابل. قال لا يلزمها لأنه لم يحصل مرادها، إذ إنها إنما أقرت به على أنه مخالعة للزوج ومفارقة له ولم يحصل لها ذلك. فالحاصل أن الأحكام تتبعض، إذا وجد شرط ثبوت أحدها دون الآخر. قال ابن سعدي رحمه الله: ومنها قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب. قال ابن عثيمين رحمه الله: الولد يتبع أباه في النسب ولا يتبع أمه، فيقال فلان ابن فلان ولا يقال فلان ابن فلانة إلا واحدا من البشر وهو عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه ليس له أب فنسب إلى أمه، وكون الولد يتبع أباه في النسب هذا حاصل في الدنيا والآخرة، وما اشتهر من أن الناس يدعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه أنه يقال: يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالحديث ضعيف لا يصح، ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دفنه، وإنما يدعى له بالمغفرة والتثبيت. قال ابن سعدي رحمه الله: ويتبع أمه في الحرية أو الرق. قال ابن عثيمين: يعني لو تزوج الرقيق حرة صار أولاده أحرارا، ولو تزوج الحر رقيقة صار أولاده أرقاء، ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط. قال: وذلك الإسلام يتشوق إلى الحرية أكثر من الرق، فحتى لا يكثر الأرقاء والعبيد حرم على الحر أن يتزوج الأمة حتى لا يكون أولاده أرقاء وعبيدا إلا بشروط. قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر رقيقة رقا للأمة لأن أولاده بضعة منه رقا نصفه، يعني كانوا اعتبر النصف هو والنصف الأولاد، فرق نصفه لأن أولاده من الأمة يكونوا أرقاء وعبيد، فلذلك قال: إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه. قال ابن سعدي رحمه الله: ويتبع في الدين خير الأبوين. قال ابن عثيمين: يعني إذا تزوج مسلم نصرانية وولد بينهما ولد، فالولد يتبع أباه فيحكم بأنه مسلم، فإذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين، لأنه يتبع في الدين خير الأبوين. ولا شك أن خير الأبوين هو المسلم. قال ابن سعدي: ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. يعني إذن الولد هنا عام، يعني لا يشمل، لا ليس خاصا بالبشر، فهو سواء كان في البشر أو كان في الحيوانات، فهنا يتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، هذا يتعلق بالحيوانات، ولد الحيوانات. طيب، قال: فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس. والسمع والعسبار، السمع والعسبار يتوالدان من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل. قال ابن تيمية رحمه الله: فالولد يتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبث الأبوين. فالبغل مثلا، وهو ما يتولد من حمار ينزو على فرس، يتبع الحمار في النجاسة. إذن هو مشترك بين حيوان مباح وحيوان محرم، الفرس أنه جائز حلال مباح، والحمار هو الماذا محرم، فتولد منهما بغل، فهو يتبع من؟ هل يتبع الأب ولا الأم، أو نقول أخبثهما؟ فهنا يقال أنه يتبع أخبثهما، الأخبث سواء كان الأم أو الأب، فإنه يتبعه في التحريم الأكل وكذلك في النجاسة. قال: ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الأكل، وذلك تغليبا لجانب الحظر. فائدة: إذا اجتمع المبيح والحاضر والمبيح، فإنه يغلب جانب الحذر والتحريم. فائدة: يقولون إن كل متولد بين شيئين لا يمكن أن يتوالد، ولهذا لا تجد للبغال ذرية أبدا. هذه فائدة، إن البغال ليس لها ذرية، إذا البغال كلها مولودة وليست، لا يمكن أن يكون والدا. الفرس إذا نزع على الحمار، إذا نزع على الفرس، المولود هو البغل، المولود هو البغل. قال ابن سعدي رحمه الله: ومنها مسائل تفريط الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم. قام تيمية مثاله: لو باع عليه جرتين، جرة عصير وجرة خمر، صفقة واحدة وبثمن واحد، فهل يصح العقد أو لا؟ الجواب: أن هذا مما يتميز أحدهما عن الآخر، فلا يقال فيه اجتمع مباح ومحرم فيغلب جانب الحظر، بل يقال هناك بالنسبة للبغل لا يمكن التميز، اجتمع فيه المباح والمحرم في نفس الشيء في البغل، لأنه متولد من الفرس والحمار، فاجتمع فيه الحذر والإباحة في نفس هذا، لكن بخلاف الجرتين فإنهما منفصلتان، هذه منفصلة وهذه منفصلة، فالحكم يختلف. بل يقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر، فإذا باعهما بعشرين ريال فإننا نقدر أن الخمر عصير ليصح تقويمه. يعني ماذا؟ لأننا لو اعتبرنا الخمر خمرا لا يمكن تقويمه، لأنه ليس مالا، ولا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع به، فنقدره تقديرا أنه عصير فيصح تقويمه، ولا نقدره على أنه خمر، لأن الخمر ليس له ثمن ونوزع القيمة عليهما. قال ابن سعدي رحمه الله: أو بينما يملك العقد عليه وما لا يملك، أو بينما يملك العقد عليه، أو إذا جمع بينما يملك العقد عليه وما لا يملك، اللسان يوضح ذلك. قال مثاله: رجل عنده رقيق وعنده ولد، وعرضهما للبيع على أنهما رقيقان، فباعهما جميعا صفقة واحدة، فإنه يصح في العقد ولا يصح في الولد، لأنه لا يملك العقد عليه. إذا جمع في العقد بين ما يملك العقد عليه وهو العبد، وبين من لا يملك العقد عليه وهو الولد، لأن الحر لا يجوز بيعه، فهو باع الاثنين على أنهما رقيقان صفقة واحدة، ثم تبين أن واحد عبد والثاني حر، فما الذي نفعل؟ هل نقول العقد باطل؟ لأننا نغلب جانب الحذر وهو عدم بيع الحر، أو أننا نقول لا، هنا يتميز، إذا يقال أنه يصح في العبد ولا يصح في الولد. قال: ولو باع ملكه وملك غيره، كإنسان أخذ فرسه وفرس غيره فباعهما جميعا صفقة واحدة، صح في فرسه ولم يصح في فرس غيره، وهذا من تبعض الأحكام. يعني صفقة واحدة ثم نقول يصح في هذا ولا يصح في هذا، فالعقل يقتضي أن يقال إما يصح في الاثنين أو لا يصح في الاثنين. نحن نقول لا، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فهنا هذا يمكن أن يباع لأن هذا ملكه وله أن يبيع ويتصرف في ملكه كما يشاء، ولا يصح في فرس غيره لأنه ليس له أن يبيع ما لا يملك. إلا هنا في مسألة سيذكرها فيما بعد الشيخ العثيمين، هذا يسمى تصرف الفضولي. الإنسان إذا باع ملك غيره فهو تصرف تصرفا فضوليا، فمنهم من قال أنه متوقف على ماذا؟ موقوف على إذن المالك، فإن أذن صح البيع وإن لم يأذن فإنه يرد، فإنه يرد، وهذا سيأتي في بعض الأمثلة عند الشيخ رحمه الله. قال ابن سعيد رحمه الله صح في المباح، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية وبطل ولغى في الآخر، ومنها شهادة الفروع. إذن هذا من تبعيد الأحكام، صح في البعض ولم يصح في البعض الثاني، ومنها قال ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في هناك زيادة في النص الثاني، شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر. قال ولو كانوا في صف في صفة العدالة بعضهم لبعض، ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. إذا الشهادة لهم لا تقبل، هذا للانتفاع، لأنه متهم أنه يريد أن يأتي بالخير والنفع للولد للوالد والوالد للولد، وإذا شهدوا عليه أي ضدهم فإن هذا مقبول لأنه لا يتهم في ذلك. طيب. قال ابن تيمية رحمه الله الفروع من تفرعوا منك والأصول من تفرعت منهم، فالأصول والفروع إذن الجوانب عندنا الأصول والفروع والحواشي في الميراث، الأصول من تفرعت منهم الآباء والأجداد وإن علوا، والفروع من تفرعوا منك الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، وهناك الحواشي العمومة والأخوة، هذه الأتراب ليست الوصول وليست الفروع إنما هم الأتراب، أليس كذلك؟ الأخوة والعمومة، فهذه هي الجوانب في الميراث. قال فالأصول والفروع إذا شهد بعضهم لبعض فشهادتهم لا تقبل، وذلك لمكان التهمة بينهم، فإن قدرنا أن الرجل مبرز في العدالة بأن نعلم علم اليقين بأنه لا يمكن أن يشهد بباطل وشهد لابنه، فهل نقبل شهادته؟ الجواب ظاهر كلام العلماء أننا لا نقبله، وقال بعض أهل العلم إذن هذه المسألة مختلف فيها، والشيخ سيرجع خلاف ذلك كما رجعه ابن القيم وغيره من العلماء. وقال بعض أهل العلم إننا نقبله لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا ليس لنقص في الأب ولكن للتهمة، والتهمة تزول إذا كان الإنسان مبرزا في العدالة، ولأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد شهادة الوالد لابنه، وإذا كان الأمر كذلك فيرجع الأمر إلى القاضي، فإذا رأى أن هذا الأب صادق وأن هناك قرائن تؤيد شهادته حكم بذلك ولا شيء عليه. قال أما إن شهد بعضهم على بعض، هذا القول هو الصحيح، لأن ابن القيم ذكر أنه لا يوجد شيء في الكتاب ينهى عن شهادة الفروع للوصول أو الوصول للفروع، إنما هي مجرد التهمة، فإذا وجدت قرائن تنفي هذه التهمة فإنه لا مانع من قبول شهادة الوصول للفروع أو الفروع للوصول. قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يدخل في هذا، يدخل في ماذا؟ في قضية الشهادة في لا لا، هي مسألة غير هذا، يعني تقصد أولى بالشهادة لهم يعني؟ لا لا، غير في الميراث أو في الموالاة أو في غيرها من الأمور. قال أما إن شهد بعضهم على بعض فشهادته مقبولة بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم. هذه الشهادة عليه فهذه تكون مقبولة أو الوالدين والأقربين. مسألة: ما حكم شهادة الأب لابنه في عقد النكاح؟ الجواب المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنها لا تقبل، وقيل إنها تقبل لأنها تتضمن شهادة له وعليه، شهادة له لكونه تملك هذه المرأة، وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقه وغير ذلك. قال ابن سعدي رحمه الله: وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. الشهادة للعدو لانتفاع ولنفع العدو فهذه تقبل، أما الشهادة على عدوه فإنه لا تقبل لوجود التهمة، لأنه لا بد أن يريد الإضرار بالعدو، فلذلك هو متهم فلا تقبل شهادة على عدوه. شهادة العدو. قال ابن تيمية رحمه الله: شهادة العدو على عدوه لا تقبل لأنه متهم، ولعدوه تقبل، وإذا كان العدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل فكذا الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل، إلا أن هذا لا يقال به، لأننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لإلقاء العداوة بين الناس حتى إذا شهد له قبلت شهادته. لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن بينها بين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه، فهنا ينبغي ألا تقبل شهادته لصديقه، لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى أبيه وأمه، وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قويت التهمة، والمدار كله على التهمة. قال ابن سعدي رحمه الله: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. تعليق: وإلا فلا. قال: هذه القاعدة ينبغي أن يضاف إليها قيد، وهو إن برئ الغير بذلك. فتكون القاعدة إذن: من أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. وسيأتي مزيد إضافة وإضاح لهذا فيما بعد. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم، لأن أجورهن لأن أدرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالأجرة على الأب. ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع، فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له. وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية. قال ابن تيمية رحمه الله: بهذا تبين أن من أدى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات: الأولى أن ينوي الرجوع، الثانية أن ينوي التبرع، الثالثة أن لا ينوي شيئا، بأن يؤدي الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد، فإذا نوى الرجوع رجع. وأما إذا لم ينوي الرجوع، الشخص له جار وعنده بهائم أو مماليك وهو غائب، فتحتاج هذه البهائم إلى الرعاية وإلى النفقة، فهو قام بهذا الواجب وأنفق على البهائم والمماليك، لكن بنية إذا رجع جاره إنه سيأخذ منه هذا المال فهذا سيرجع عليه. وهناك من نوى التبرع، أن هذه البهائم فيها أجر وفيها ثواب فأنفق عليها دون أن ينوي الرجوع على صاحبه، فهذا على نيته أنه أنفق على الخدم وعلى المماليك وعلى البهائم فبنية التبرع والصدقة، فهو على نيته. شخص آخر لم يخطر بباله شيء، وإنما رأى الحاجة أن هذه البهائم والمماليك وهذه الأمور يحتاجون إلى النفقة فأنفق عليهم دون أن يخطر بباله الرجوع على صاحبه على المالك أو عدم الرجوع. فهنا هذه مسألة مختلفة فيها. قال فإذا نوى الرجوع رجع، وأما إذا لم ينوي الرجوع أو لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه فإنه لا يرجع. مسألة، ما الحكم فيما إذا أدى رجل عن غيره دينا بنية الرجوع عليه فلما رجع أبى أن يعطيه حقه؟ الجواب، يلزم بإعطائه لأن قضاء الدين لا يشترط فيه النية. قال فأما، قال ابن سعدي رحمه الله، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها، أن هذه عبادات وأي عبادة لابد لها من النية من الفاعل فلا يمكن أن تؤدى بغير النية، فمن أداها عن غيره لم يرجع لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع. قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا أضفنا في أصل القاعدة قيدا وهو إن برئ الغير به. هنا لا يبرأ الغير، إذا أدى الزكاة الغير وهو لم يعلم ولم ينوي فأداؤك الزكاة عنه لا يبرأ به، فلذلك الشيخ أضاف القيد، إذا كان هذا الأداء يبرأ به هذا الشخص يبرأ به ذمته، فإذا لا يبرأ ذمته به فهنا لا يفيده هذا الدفع ولا يرجع به هذا الشخص. قال لأن من أدى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فإن الغير لا يبرأ، شخص وجبت عليه زكاة 10,000 صديقه وأخوه عرف بهذا فأداه عنه بدون أن يوكله أو يخبره أو يرضى به فإن هذه لا تبرأ ذمته لأنه وجب عليه أن يخرج زكاة ماله وهذه عبادة وتحتاج إلى النية، فهو لم يروي ولم يوكلك بإخراج الزكاة فلا تبرأ ذمته بتصرفك أنت من عند نفسك بإخراج هذا الزكاة. قال لأن دفع الزكاة يحتاج نية المزكي، نية المزكي، فإذا كانت تحتاج إلى نية وأداها عنه غيره بدون توكيل منه فإنها لا تصح وعليه فلا يرجع إلى من عليه الزكاة لأن ذلك حصل بدون إذن ولا توكيل ولا ولاية، فإن أجازه من عليه الزكاة فهل تبرأ بذلك ذمته أو لا؟ إذا أعلمه بذلك فيما بعد يا فلان أنا أخرجت عنك زكاة مالك 10,000 وزعته على الفقراء والمستحقين، فهل هنا تبرأ إذا رضي بذلك هل نقول أنه تبرأ ذمته أو لا؟ الجواب، الجواب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء أنه لا يجزئه ولو أجازه لأنه حينما أداها لم يكن بتوكيل من صاحبها وهي لا بد فيها من النية، وهناك قول آخر أنه إذا أجازها فإنها تجزئ عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه أي تكون مثل تصرف الفضولي، فهو أهون تصرف الفضولي، هناك لا يحتاج إلى نية إلا أنه باع ما لا يملك، فمنهم من قال أنه لا يصح البيع، ومنهم من قال أنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صح البيع بمعنى أنه لا يحتاج إلى عقد جديد، إذا أجاز العقد الذي فعله الفضولي وسح البيع، وإن لم يرضى فإنه يرد المبيع. قال مسألة، ذكرنا أنه إذا دفع الزكاة عن غيره بدون توكيل منه أنها لا تصح على قول لاشتراط النية، فهل مثل ذلك من حج عن غيره بدون أن يستأذنه؟ الجواب نعم، لكن كما قلنا إن هناك قولا آخر أنه إذا أجازه فلا بأس. قال القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحم هناك زيادة والراجح مصلحة من الأمرين على المرجوح هذه مفيدة. المرجوح والراجح مصلحة من الأمرين على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد، قال وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها، إلى فعل واحد منها، إلى فعل واحد منها قدم الأخف منها. قال وهذان أصلان عظيمان. قال الأصل الأول تزاحم المصالح، والأصل الثاني تزاحم المفاسد. قال وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي أصلح وأحسن. وقال واتبعوا، هذه أدلة للأصل الأول، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة من الأمرين على المرجوح. إذن القرآن أرشد إلى ماذا؟ إلى فعل الأصلح والأحسن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالواجب أحسن من المستحب. قال ابن تيمية رحمه الله وهو أيضا أحب إلى الله، فمن أدى صلاة الفجر فهو أحب إلى الله ممن أدى سنة الفجر، كما في الحديث الصحيح ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وليس كما يظنه العامة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، إلى آخر الحديث. فذكر في النهاية أنه على العبد أن يطلب مني ما يشاء حتى أستجيب له. قال وليس كما يظنه العامة أن التطوع أحب إلى الله من الواجب. قال ابن سعدي واحد الوجهين واحد الواجبين او المستحبين ارجح مما دونه واحسن. وقصه الخضر في خرقه للسفينه وقتله الغلام تدل على الاصل الاخر، ودل هنا على الاصل الاخر، على الاصل الثاني في النسخه الثانيه، على الاصل الثاني، لان ما تقدمه كان الكلام في ماذا؟ في الاصل الاول، وهو تزاحم المصالح. وقصه الخضر فيه ماذا؟ الدليل على الأصل الثالث، وهو تزاحم المفاسد. فإذا كان لابد من يعني ارتكاب إحدى المفسدتين أو أحد المفاسد، فإننا نرتكب أخف المفاسد، أخف إذا كان لابد. الأصل لا نرتكب المفسد أصلا. فالقاعدة عندنا جلب المصالح ودفع المفاسد، إذا جلب المصلحة أو تكسيرها أو ودفع المفسدة أو تقليلها، فالمفاسد لا يرتكب أصلا. لكن إن كان هناك لابد من ارتكاب إحدى المفسدتين، فإنه يرتكب أخف المفسدتين ضررا، كما في قصة الخضر. هذا مقيد مقيد بالاضطرار. كيف؟ مقيد بالاضطرار. لا شك إذا ما عندك خيار إلا أن ترتكب أحدهما، مثل قضية الخضر، هو إما القتل أو أن الولد يغوي الوالد، وكذلك المفسدتين، إما ماذا؟ خرق السفينة أو غصبها من الملك، فخرقها أهون من الغصب تماما، فذلك قتل الولد أهون من، فسيأتي معنا. فهذا مقيد بالاضطرار، إذا كنت مضطرا لارتكاب أحد المفسدتين أو أحد المفاسد. قال وذلك أن الحالة دائرة بين قتله الغلام وهو مفسدة. هذه المفسدة الأولى، إما أنه يقتل الغلام وهذه مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفرى وإفساء، بين إرهاقه إرهاق الولد لأبويه الكفر وإفساده لدينهما. إذا بقي حيا فإنه سيرحق الأبوين الكفر ويفسد دينهما، فماذا يفعل؟ إما أنه يقتله فيبقى الوالد سليما من هذا الإفساد ومن الكفر، أو أنه لا يقتله فيحصل المفسدة الثانية، وهو إرحاق هذا الولد لوالديه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما، وهي مفسدة أعظم، أليس كذلك؟ وهي مفسدة أعظم، فارتكب الأخف، وهو قتل ماذا؟ الغلام. ذلك خطه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامه مفسدة أكبر. إذن هو ليس أمامه إلا أحد خيارين، إما أنه يترك السفينة صالحة، ففي هذه الحالة يترتب عليها مفسدة أن الملك الذي أمامه فإنه ماذا يقسم هذه السفينة ويأخذها، أو أنه يخرقها، فإذا خرقها سلمت من ماذا من غصب الملك. فهنا كلاهما مفسدة، خرقها مفسدة لكنها أخف من كون الملك يأخذها. الآية من يذكرها؟ أيوة، يأخذ كل سفينة غصبا. هنا العلماء قالوا لابد من القيد كل سفينة سالحة، لأنها إذا كان كل سفينة حتى لو خرقها سيأخذها، لكن المقصود هنا كل سفينة سالحة، فلذلك خرقها حتى تكون معيبة فتنجو أو تتخلص من غصب الملك. قال فارتكب الأخف منهما. فارتكب الأخف منهما، المبيع الضمير هو الخضير. قال فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد. ما لا يحد في النصف الثانية، ما لا يعد ولا يحصى، يعني ما ليس له حد، يعني ليس له حدود، يعني المسائل الكثيرة. قال ابن تيمية رحمه الله: من ذلك إذا شب حريق وأراد إنسان أن يدافع هذا الحريق بإحراق شيء لولاه لكان إصابة الحريق أوسع، فيجوز له ذلك لأنه دفع للمفسدتين بأدناهما. قال ابن سعد رحمه الله: فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها، وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على ويجب تقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. هكذا العبارة أصلا، ويجب تقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. قال: وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا. قال عثيمين: من ذلك هناك في النسخة الثانية: وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها، إلى آخر الكلام. قال عثيمين رحمه الله: من ذلك لو كان عند إنسان دينار وله أقارب. ومن أخيوة شكنا سنين. طيب، ومن ذلك لو كان عند إنسان دينار وله أقارب تجب عليه نفقتهم وهم محتاجون إليه، وأراد أن يتصدق بالدينار على فقير من غير هؤلاء، فالأفضل أن ينفقه على الأقارب، لأن الإنفاق على الأقارب واجب وعلى غيرهم مستحب. أليس الأولى أن يقول بدلا فالأفضل فالواجب؟ لأن ما دام نقول الإنفاق على الأقارب واجب، فأداء الواجب ليس بواجب. هنا ربما نقول الأفضل لو أنه أنفق على غيرهم، يعني حصل له أجر، فإن الإنفاق الصدقة المطلقة هذه مستحب، لكن هنا لما نقول الإنفاق على الأقارب واجب، فألا نقول إذا كان بينه أمامه أقرباء ونفقتهم واجبة عليه فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، أليس كذلك؟ أداء للواجب. فربما الله أعلم، يعني الأولى أن يقال هنا فالأولى فالواجب أن ينفقه على الأقارب، خاصة الأقارب الذين يجب عليه نفقتهم، فلا بد أن ينفق عليهم، وإلا لكان آثما لأنه ترك الواجب. قال: ومن ذلك أن بعض الناس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام، وله مسجد مكلف به، فيدع هذا المسجد ويذهب إلى هناك، وهو بهذا قد أخطأ لتضييعه الواجب، فيكون آثما من حين أن سافر إلى أن يرجع. والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجبين، بل العمرة مستحبة. هناك تزاحم، ماذا؟ تزاحم المسالح. إذا المسلحة الأولى كونه إمام المسجد، مكلف بإمامة المسجد، وهذا يجب عليه أن يقوم بهذا العمل، كذلك المؤذن يجب عليه القيام بعمله، وهناك مسحة أخرى وهو الاتيان بالعمرة في رمضان وغيرها، فهنا تزاحمت المسلحتان، فأيهما تقدم؟ إذا كانت المسلحة الأولى واجب والثانية مستحبة نقدم الواجب على المسنون والمستحب بناء على القاعدة المذكورة عندنا. قال بل العمرة مستحبة والاعتكاف في المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الأخرى. إذا تقديم الواجب على المسنون، تقديم الواجب على المسنون وعلى المستحب. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، ويقدم العبد هذا مقيد بماذا؟ إذا لم يمكن الجمع بينهما، إذا استطاعت أن تطيع الوالدين وكذلك الزوج ولم يكن هناك يعني تعارض فهذا هو الأسهل، هذا هو الأولى. لكن إن حصل التعارض شيء واحد يطلب منه منها الأبوان شيء والزوج يطلب شيء آخر عكس ذلك تماما، إذا لم يمكن الجمع بين طاعة الوالدين وطاعة الزوج فأيهما يقدم؟ طاعة الزوج بالنسبة للمرأة. إذا أعلى الواجبين، إذا طاعة الوالدين واجب وطاعة الزوج واجب، لكن طاعة الزوج بالنسبة للمرأة أعلى من طاعة الوالدين. حتى في البر يمنع الزوج زوجته أن تذهب إلى أهلها؟ لا، ليس له أن تمنعه من صلة الرحم، فليس له ذلك، ولكن بطرق بوسائل حتى تستأذن ويأذن، يعني بالنصيحة، تكلم الإمام المسجد أن يكلم، يرفع أمرها إلى، إذا ليس للزوج أن يمنعها من صلة الرحم، وخاصة للوالدين فإن حقهما أعظم. فهنا يقال أنها تتعامل برفق وبنصيحة وتكلم الناس حتى يكلمون حتى لا تكون هناك حتى صلة الرحم يعني. شيخ بس لو منعه ذهبت من وراءه، ها؟ ذهبت من وراءه يعني الزوج منعها من زيارة الوالدين وصلة الرحم وهي ذهبت بدون أن تعلمه يعني. عليها اسم يعني؟ والله لا أدري، هذه يحتاج إلى بحث. جينا عند الزواج اكثرت أسئلة. طيب هو المهم ليس للزوج أن يمنعها من صلة الأرحام خاصة الأبوين وخاصة الوالدين، فإذا منعها فإن نقول يعني أنها تتعامل بمعاملة حتى بالنصيحة من شخص آخر، ترفع أمرها حتى تأذن له وتذهب لوالديها، إذا ليس له شرعا أن تفعل ذلك يعني. قال الشيخ رحمه الله: ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد. العبد هنا ليس مقابل الحر، يعني العبد المسلم مثلا طاعة الله على طاعة كل أحد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهم له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الرواتب على السنن المطلقة، والعبادات المتعدية على العبادة القاصرة، ويقدم القاصرة المختصة بالعامل فقط، والمتعدية أن تكون نفعها متعدي للعامل ولغير العامل. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا فرض أن رجلا إذا صام في أيام الصيف أصابه الكسل عن طلب العلم ولم يستطع أن يواصل، فإن الأفضل أن يدع الصيام ويواصل العلم، لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وصدق رحمه الله، والمراد بذلك العلم الشرعي. قال ابن سعدي: والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر هو تزاحم المفاسد، يعني تزاحمت مفاسد ولا بد له من ارتكاب احد المفاسد او احدى المفسدتين، يعني هو مضطر ما عنده خيار إلا ارتكاب إحدى المفسدتين كما في قصة الخضر بالنسبة لخرق السفينة أو غصب الملك لها، وكذلك إما قتل الغلام أو يترك الغلام فيحصل منه الكفر الأبوين وضلالهما، فهكذا. إذن هذا الأصل الثاني تزاحم المفاسد، فماذا يفعل الإنسان؟ من اضطر إلى أكل المحرم وولد شاة، يعني من اضطر إلى أكل المحرم. إذا القضية هو هنا بالنسبة لتزاحم المفاسد قضية متعلقة بالاضطرار وليس بالاختيار، فإذا كان عندنا خيار لا أسلم، لا نقترب من المفسدة ولا نتركها، فدرء المفاسد وكذلك تقليلها هذا مقصد من مقاصد الشريعة. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى أن يرتكب محظورا أو محرما أو مفسدة من المفاسد، فإذا القضية متعلقة بحالة الاضطرار ليست بحالة الاختيار. قال وولد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح. إذا عندنا هنا هو مضطر، لا بد أن يتناول شيئا، جوعان وإلا ما هو مضطر. إذا أمامه ميتة وصيد وهو محرم، شخص محرم واضطر إلى أن يأكل شيئا، فأمامه ميتة يعني حيوان في الأصل حلال لكنه مات حتفا فيه، وعنده أيضا صيد، فماذا يقدم؟ فماذا؟ إذا الصيد يحرم على المحرم والميت حرام على المحرم وعلى غير المحرم، فماذا قدم الصيد على الصحيح؟ قال ابن تيمية رحمه الله هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولهذا أشار الشيخ رحمه إذا هناك في التزاحم المفاسد قال قدم الأخف منها، أخف الضررين، أخف المفسدتين، وهنا قدم الصيد على الصحيح. اقرأ. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف. لما قال على الصحيح هذا فيه إشارة إلى الخلاف، أن هناك قول آخر خلاف هذا. فهذا رجل محرم اضطر أو اضطر إلى أكل ميتة أو صيد، فأيهما يقدم؟ قيل يقدم ميتة لأن الميتة ليس فيها جزاء، إذ أنها ميتة فقد فارقت الحياة، والصيد إذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة فيقدم الميتة. يقدم الميتة لأنه ليس فيه جزاء، الميتة فارقتها الحياة ماتت حتفا فيها وهي محرمة سواء على المحرم أو غير المحرم، لكن إن الصيد حي الآن فإذا أراد أن يأكل فإنه يسيد ويقتله ويكون موجبا لماذا؟ للفدية، فيقدم الميتة حتى لأنها ليست موجبة للفدية، والصواب بلا ريب. قال الصواب بلا ريب أنه يقدم الصيد لأنه إذا صاده فإما أن يذبحه وإما أن يصيبه بالبندقية، وفي هذه الحال يكون أنفع للإنسان من أن يأكل ميتة خبيثة منتنة ربما تضره، ولأن الميتة محرمة لوصفها فهي خبيثة، والصيد محرم لغيره من أجل أن الإنسان متصف بالإحرام. إذن هذا الصيد في أصله حلال، يجوز لغير المحرم أن يأكله، فهو محرم لغيره ليس لذاته وليس لوصفه، وإنما محرم لغيره من أجل أن الإنسان متصف بماذا؟ بالإحرام، فهذا حرام عليه أن يسيد وأن يأكل الصيد، بخلاف الميتة فإنها محرمة لوصفها، لأن في الأصل إذا كانت حلالا بقرة أو غنم أو نحو ذلك، فلما ماتت حتفا فيها أصبحت ميتة، فهو لأنها خبيثة فهي خبيثة ومحرمة لوصفها. قال ولهذا لو كان غير محرم غير محرم حلت له، وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الذكاء وآخر خبيث في ذاته، فلهذا نقول يقدم الصيد. فإن قيل إن صيده يترتب عليه أنه أفقده الحياة وأن فيه الجزاء، قلنا إفقاد الحيوان حياته لمصلحة الإنسان أمر مباح. هذا ليس من قتل الإنسان من إسحاق الروح للإنسان، هذا حيوان وإسحاق روحه لأجل مصلحة الإنسان هذا أمر مباح، فلم يرتكب شيئا محرم إلا أن الأمر المحرم عليه أنه كان محرما فساد، لكنه مستر والمستر يجوز له ما لا يجوز لغيره. قال فإذا قتل الصيد قتلة شرعية حل له أكله وحل لغيره أكله، لأنه قتله على وجه مأذون فيه، ولكن هل يلزمه جزاؤه؟ فيه احتمال، فقيل إنه يلزمه جزاؤه لأنه صاده لمصلحة نفسه، فهو كشعر الرأس أزاله المحرم لأذى، فقد جعل الله تعالى فيه فدية. وقيل إنه والدليل عليه حديث كعب بن عجرة لما كان يشتكي من هوام الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: يحلق. ثم أمره بالفدية. وقيل إنه لا يلزمه شيء، لأنه لما اضطر إليه صار مباحا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإذا في هذه الحالة أصبح مباحا له أن يأكل، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون. فإن احتاط الإنسان ودفع الجزاء فهو خير. أما الشيخ يميل إلى أن الأولى أن يدفع، لكن ليس بواجب. قال ابن سعدي رحمه الله: ويقدم الشاة الميتة على الكلب. إذا اضطر الإنسان إلى الأكل ووجد شاة ميتة وسبعا حيا، فأيهما يقدم؟ الجواب: الميتة، لأن تحريمها لوصفها حيث كانت حلالا. الميتة المراد بالميتة ما كان حلالا في حال الحياة، مثل بهيمة الأنعام، لكنه مات بطريقة غير شرعية، لم يذبح، مات حتفا فيه أو المتردية والنتيحة أو ما أكل السبع من هذا النوع. وبالنسبة للكلب فهو أبلكم الله هو محرم في حال الحياة وبعد الممات. قال: جواب الميتة، لأن تحريمها لوصفها حيث كانت حلالا، وأما السبع فتحريمه لذاته. مسألة: هل يؤكل لحم الآدمي للضرورة؟ الجواب: نعم، سواء أكان كافرا أم مسلما، إذا كان قد مات. فلو إذا الآدمي الميت فلو وجد حي رجلا ميتا واضطر إلى أكله، فالصحيح أن أكله جائز. إذا شخص مختار أنه لو لم يأكل شيئا لمات في الحال، فوجد شخصا ميتا لا يوجد شيء غيره، فقال: الصحيح أن أكله جائز. الصحيح أيضا يدل إلى الخلاف في المسألة، لأنه من قال أنه لا يجوز لدخوله في عموم قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهو يدخل تحت هذا الاضطرار، أن الرجل مضطر، فأما أمامه إلا رجل ميت، جثة رجل ميت، فإنه يجوز له أن يأكل على الصحيح. أما إذا كان حيا فإن كان معصوما فلا يجوز له أن يقتله لإحياء نفسه. شخص مضطر وأمامه شخص، هل له أن يقتله ليحيي نفسه؟ قالوا: لا يجوز، لأن البقاء حياته ليس بأولى من بقاء حياة غيره. فلا يجوز له أن يقتله أو يذبحه ليأكله. وأما إذا كان غير معصوم فله أن يذبحه ليأكله. غير معصوم الدم أنه وجب عليه أن يقتل، أنه سيقتل الآن، مثل من مثلا المحكوم عليه بالقصاص، أو السيب الزاني أنه يرجم، أو غير معصوم الدم من المحارب مثلا الكافر المحارب، فله أن يذبحه ليأكله. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه الصائمة والحائض. وطء الصائمة، السائمة المراد السائمة للفرض، يعني صيامه للفريضة، لأنها لو كانت صيام النافلة فهذا لا بأس أن يفعل ذلك. قال: وطء الصائمة لأنها. إذن هنا المقصدتان ما هما؟ رجل متزوج بزوجتين احتاج إلى إحداهما، فإذا بواحدة حائض والثانية سائمة صيام الفرض، فهو بحاجة ضرورة ماسة، ولن سيتكلم الشيخ عن هذه الضرورة، فماذا يقدم؟ إذا عندنا مفسدة، وقت الحائض لا يجوز، محرم. كذلك وقت السائم الصوم الفريدة، لأن الجماع يفسد الصيام. فهنا عندنا مفسدتان، والرجل مضطر لابد أن يفعل واحد من الاثنين، فهنا لابد أن يرتكب الأخف. ما هو الأخف؟ الآن سيقول: وطئ السائمة لأنها أخف. ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. قال ابن تيمية رحمه الله: رجل عنده زوجتان. يعني تعليلين لهذا الأمر، أنه يسأل السائمة لما لأنها أخف، هذه واحد، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضي. الحامل والمرضي لا يقول، إما أن يكون فطرها لأجل الولد أو لأجل نفسها أو لأجل الاثنين، فلنقل أنها يجوز لها حتى لو كان لأجل الولد فقط وليس لمصلحة نفسها. قال رجل عنده زوجتان واضطر إلى أن يطأ إحداهما فهل يطأ الصائم أو الحائض؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، فقيل يطأ الحائض لأنه لا يفسد عليها عبادتها، عبادة، ولو وطئ الصائمة لأفسد عليها العبادة. هذا وجه هذا القول، القول الأول أنه يطأ الحائض لأنه إذا وطئها فإنه لا يفسد عليها عبادة، فإنها من هي عن يحرم عليها الصلاة والصيام، فإذا وطئها لم يفسد عليها عبادة، بخلاف الصائمة إذا وطئها أفسد عليها ماذا؟ الصوم الفرض. وقيل بل يطأ الصائمة، هذا القول الثاني، لأن دفع ضرورة الغير يبيح الفطر. دفع ضرورة الغير يعني هو ليس لمصلحة المرأة وإنما لمصلحة الغير، كما في الحامل وكما في المرضع يباح لها ماذا؟ الفطر لمصلحة الغير وهو الولد، إما الحمل الجنين أو الولد الذي ترضعه، فجاد هنا الفطر لمصلحة الغير، قياسا عليه أنها تفطر لمصلحة الزوج، يعني الزوج مضطر إلى هذا الأمر، فكما جاد لها الفطر لمصلحة الغير وهو الولد أو الجنين كذلك يقاس عليه هذا الزوج فإنه مضطر فهي تفطر لمصلحة الزوج. كما لو وجدت قال كما لو وجدت غريقا في الماء ولا يمكنك أن تنقذه إلا إذا أفطرت فإنك تفطر، وكإباحة الفطرة العلماء قالوا يجب عليك، لأنه يجب على الإنسان إنقاذ الغريق وكذلك الحريق، فإذا لم يمكن ذلك إلا أن تفطر وكنت سائما وجب عليك أن تفطر حتى تنقذ هذا الغريق، وكإباحة الفطر. قال وكإباحة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على الولد كما ذكره الشيخ رحمه الله، ولأن المنع من وضع الحائض هذا تعليل آخر، لماذا لا يتى الحائض ويتى لماذا السائمة؟ قال لأن المنع من وضع الحائض يتعلق بنفس المكان كما قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهل تأثم الصائمة إن مكنته في هذه الحال؟ الجواب لا تأثم، بل يجب عليها أن توافق الزوجة في ذلك لأنه في ضرورة، ولكن هل من الضرورة أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع؟ لا بد أن نفرق بين الضرورة وبين اللذة وكذلك الحاجة أو غير ذلك. إذا الضرورة شيء وحاجة الإنسان أو شوقه إلى الجماع هذا أمر آخر. شباب الرغبة مثلا. أيوة. قال ولكن هل من الضرورة أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع، أو الضرورة أنه إذا ترك الجماع تشققت أنثياه أعني خصيتيه؟ الجواب الثاني، لأن بعض الناس يكون به شبق وبمجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ خصيتاه ولا يزول ذلك إلا بالجماع. فإذا وصل إلى هذه الحالة نقول أنه مستر فجاز له هذا الأمر، وكذلك على المرأة أن تطيعه وأن توافق الزوج في ذلك إذا وصل إلى هذه الدرجة. أما مجرد أن الرجل اشتاق الجماع وطلب منها فإنها لا تمكنه من نفسها، لأن هذا اسم، هي سائمة وقد يكون الرجل سائم فعليها أن لا تمكن إلا إذا كرهها، ففي هذه الحالة ليس عليها اسم، ولكن اختلاف العلماء في قضية ماذا كفارة الجماع في نهار رمضان، فهنا قالوا إذا كانت متابعة راضية فإن الكفارة على الزوج وعلى الزوجة، وإن كانت مكرهة فهذه مختلف فيها، منهم من قال لا كفارة عليها ومنهم من قال عليها إلا الكفارة. قال ابن سعدي رحمه الله ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى. يعني عندنا شيء حرام خالص وعندنا شيء فيه شبهة حرام، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعدله. إذا هناك شيء حلال وهذا حرام، حرام مؤكد، وهناك شيء فيه شبهة حرام، فإذا اضطر الإنسان إلى أن يرتكب أحدهما إذا يقدم ما فيه الشبهة على الحرام الخالص. قال هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عشرة. إذا ابتلي العبد بذلك، إذا كان له الخيار أبدا لا يقترب من الشبهة ولا من المفسدة ولا من الأمور هذه، لكن ابتلي لا بد له من ارتكاب إحدى المفسدتين، ففي هذه الحالة يقدم أخف المفسدتين وأقل المفسدتين ضررا. قال ومن أمثلة القسم الأول. القسم الأول هو تزاحم المصالح، قدم الأعلى مصلحة فيقدم الواجب على المستحب، وكذلك الراجح مصلحة من الأمرين على المرجوح، ويقدم أعلى الواجبين على ما دونهما. إذا ضاق قال إذا ضاق الوقت للصلاة أو قيمة تعينة المكتوبة. قال ابن تيمين إذا ضاق وقت الصلاة فإنه يحرم عليه أن يصلي نافلة، وإذا أقيمت الصلاة حرم عليه أن يبتدئ نافلة، لكن هل يحرم عليه إذا ضاق وقت الصلاة فإنه يحرم عليه أن يصلي نافلة؟ ضاق وقت الصلاة بمعنى لم يبقى من الوقت إلا قدر صلاة تلك الوقت، ذلك الوقت صلاة الفريضة، هل يحرم عليه؟ لأنه سيخرج وقت الصلاة وهذا حرام، أن الإنسان يخرج ماذا الصلاة عن وقتها هذا حرام، فهذا مفهوم. وإذا أقيمت الصلاة حرم عليه أن يبتدئ نافلة، لابد أن ننتبه لهذا، لأنه سيتكلم لو كان بدأها وصلى ركعة فإنه لا يبطل الصلاة وإنما يكملها ركعتين خفيفتين. لكن قال لكن هل يحرم عليه أن يكمل ما ابتدأ به من صلاة النفل؟ الجواب في هذا تفصيل، إن قيمة الصلاة وهو في الركعة الثانية فإنه لا يقطعها بل يتمها خفيفة، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك ركعة في وقت يجوز فيه أن يصلي فيتم صلاته، وإن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاة. مسألة، ما الجمع بين ما سبق ذكره وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ ما سبق ذكره كان الشيخ رجح أنه إذا صلى ركعة واحدة فإنه لا يقطع ويكملها، إذن الحديث يقول إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، مجرد أن تسمع الإقامة الله أكبر الله أكبر انتهى، لا صلاة سواء ابتداء الصلاة أو الاستمرار في الصلاة، فكأن الحديث ينفي الاثنين، الابتداء وكذلك الاستمرار. وتقدم معنا أن الاستمرار إذا كان صلى ركعة فإنه لا يقطع ويكملها ركعتين خفيفتين، فما الجمع بين ما سبق وبين هذا الحديث؟ الجواب قيل إن معنى الحديث أي لا صلاة ابتداء، ولذلك كما قلت لكم هناك حرم عليه أن يبتدئ نافلة إذا أقيمت الصلاة، وهذا فيه الرد على من كثير من الناس اعتادوا خاصة ركعتي السنة سنة الفجر أن الإمام يصلي ويسمع القراءة وهو يأتي يدخل المسجد فيصلي ركعتين سنة الفجر ثم يدخل مع الإمام، حتى لو فاته الركعة أو أكثر من ذلك فإنه لابد أن يصلي ماذا ركعتي الفجر أولا ثم يدخل مع الإمام. قال قيل إن معنى الحديث أي لا صلاة ابتداء، وذلك لأنه إذا أقيمت الصلاة ابتدأت الفريضة فلا تبتدئ بغيرها، وعلى هذا القول نقول أكمل النافلة إذا كنت قد شرعت فيها قبل الإقامة ولو لم يبق على الفريضة إلا مقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو فاتتك الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. القول الثاني أن قوله لا صلاة يشمل الابتداء والاستدامة، لكن إذا كان قد شرع في الركعة الثانية فقد أدرك هذه الصلاة النافلة في وقت ليست حراما عليه، لأنه قبل الإقامة يجوز له أن يصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال ابن سعد رحمه الله ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب. والصواب أن له أن يتنفل بصوم إلا إذا ضاق الوقت بحيث لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه، فهنا لا يجوز النفل. مثال رجل عليه عشرة أيام من رمضان وأحب أن يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، فيجوز له ذلك على القول الراجح، لأن الوقت موسع، فهو كالإنسان الذي يصلي نفلا بعد دخول الوقت مع ساعة الوقت، فيجوز للإنسان إذا زالت الشمس وحلت صلاة الظهر أن يتنفل إلى أن يضيق الوقت، فهذا مثلها، لأن وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه. ولكن هل بمقدار ما عليه يعني بقي عشرة أيام؟ إذا لم يبقى إلا عشرة أيام وعليه قضاء عشرة أيام، إذا الآن ذاق الوقت فليس له أن يتنفل بعد ذلك. ولكن هل الأولى أن يصوم النفل أو الأولى أن يقضي الفريضة؟ الجواب الأولى أن يقضي الفريضة، فيقال بدل أن تصوم يوم عرفة لأنه عرفة صم يوم عرفة قضاء، وربما يكتب الله لك أجر يوم عرفة. وكذلك يقال في عاشوراء وفي أيام البيض وفي الاثنين والخميس. مسألة، هل له أن يجمع بين قضاء رمضان وصيام ستة من شوال؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان عليه قضاء رمضان، لنفرض امرأة أفطرت كم ستة أيام من رمضان فعليها قضاء، فهي تريد أن تصوم ماذا ستة شوال، فهل لها أن تنوي الجمع بين القضاء وكذلك صيام ستة من شوال؟ الجواب لا. الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه، والذي عليه قضاء من رمضان لا يقال إنه صام رمضان، فلا تدخل في مسألتنا، لأن صيام الست من شوال من باب الراتب التي بعد الصلاة. أما لو فرضنا أن عليه كفارة فله أن يصومها قبل صيام الست، لكن لا بد أن تكون صيام الست في شوال.